يا بنتي اللي سوق مكة تقضى لا يزعجك يا بنت شيل المقاضي يا البنتي يا الوجه الرضي والمرضى تبغين لك سواق مثلي وفاضي نعم نعم شغل السيارة يا جوهر لا لا لا لا مقدر لا لا لا لا تقدر نو نو نو نو I can't نو نو نو نو you can I can't you can I can't you can ادعس انت ادعس انت جاي جاي جاي دوس دوس دوس دوس دوس هيا هيا هيا هيا سواك مثلي وفاضي يا بنتي الوجه الرضي والمرابة تبيلك سواك مثلي وفاضي فاضي فاضي يا هي اليوم يكد يعني بارتي يعني تتعدل وتكشخ رفلت هاتي لحظة برسل لك لوكيشن خذ لفة على المكان هذا واقع مش انيميشن يعني تطلع يتمنان يمان ملابس اليورو تعامل بدرها بشيورو كاشف نفس الستايل والكل مو معيبوت يجهز نفسك يخالي لأن اليوم جوي عالي عالي عالي عالي عالي عالي, عالي, عالي. وحدة وحدة وحدة ايوه عوافي عليكم سالمين